لها شجر النخيل تهدي الأصالة للحقول يا حسنها شجر النخيل تهدي الأصالة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبد العزيز بالمدينة المنورة أن يتبنى ويرعى اللقاءات التوعوية بزراعة النخيل مع نخبة من المختصين والممارسين في زراعة النخيل. نترككم مع هذه اللقاءات الشيقة والمفيدة مع الأستاذ طه توفيق. تفضل أستاذ طه توفيق. الله والنبي حيك ونشكركم على استقطاع هذا الوقت لإعطائنا فكرة عامة عن زراعة النخيل. الله يحييك. أهلا وسهلا. نستفيد من الوقت. مواسم غرس النخيل متى تكون؟ بالأشهر الميلادية أو بالأبراج المتعارف؟ مواسم غرس النخيل، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أولا، مواسم غرس النخيل في العموم هناك موسمين، وفي عرف الفلاحة وفي عرف المزارعين الميزانين، اللي هو الميزان دخول الشتاء وميزان دخول الصيف، أو الاعتدالين، الاعتدال اللي هو اللي يجي في الخريف والاعتدال اللي يجي في الربيع. بالأشهر الميلادية يبدأ تقريبا في الثلث الأخير من شهر 9 بالميلادي، ويمتد إلى 45 يوم أو 50 يوم، وبعض الناس يستمر إلى 60 يوم. والاعتدال الثاني اللي هو من نهاية شهر فبراير 25 فبراير حتى نهاية شهر إبريل. في موعد ثالث للغرس، وهذا موعد يعني أو موسم من المواسم الجيدة للغرس، ونسبة النجاح فيه تكون جدا عالية، وهو غرس في موسم الزهوية، اللي هو موسم أول بداية تلون البلح. الحلية بالذات هي أول ما يبدأ في التلوين، أول ما تبدأ يتلون من الأخضر إلى الأحمر، في موسم للقلعة أو موسم للغرس، تمام، في هذا الوقت. وهذا أفضل الأوقات، بس إنه يحتاج التعامل مع الودي بحساسية عالية، مع الأمهات بالذات إذا كانت صغيرة زي هذه، لو يعني زي هذه الأمهات تعتبر النخلة. نعم. تعتبر هذه النخلة من الأمهات الصغيرة. جميل. فيؤثر، تتأثر، لأنه في الزهوية تكون طرحت غلت، فتتأثر الغلة بالقلع، يعني لأنه ممكن يقلع من الكبار النخل الكبير. لا، لو كان المحترف. نعم. يعني المعلم محترف وماهر في القلع يستطيع أن إيش يقلع، يعني طيب. يقوم بعملية القلع. جميل. طيب الآن الفلاح غرس النخل، غرس الفسائل الجديدة وغرس الأصنية الجديدة في الأرض الطينية والأرض الرملية، كل كم يوم يسقي؟ هو قبل، يعني في نقطة مهمة اللي هي قبل الغرس، عملية التجهيز. عملية التجهيز مهمة جدا، تجهيز الحفر اللي هي للغرس. ليش؟ تهوية التربة، تنظيف التربة، تركها فترة للشمس، حتى لو كان في بكتيريا، لو كان في حشرات، لو كان في هذا تخرج. كيف تتم عملية التجهيز؟ حسب نوعية التربة اللي عندك. إن كانت تربة صفراء لتجي رمل مع طين، وهذه تربة مميزة ما تحتاج إضافة طين أو تربة خارجية. أما إذا كان حجر، الطين مخلوطه ببقايا سيول، بهذا تحتاج تنظيف الحفرة وإحضار طين من يعني طين من برة تجيبه عشان تدفن به الحفرة. الحفرة تهيئتها، تحفر الحفرة طول بعرض متر في متر في عمق متر. جميل. وتتركها للتهوية لفترة يعني تقريبا أسبوع. جميل. أو 10 أيام. جميل. بعد كده تتم عملية الدفن. قبل الدفن إن كان الماء وافر بإمكانك تبريد الحفرة، سقاية الحفرة قبل الدفن. بعد كده تدفن وتخلي التراب أعلى من مستوى الأرض. أي. تخلي التراب أعلى من مستوى الأرض. ليش؟ لأنه مع الدفن حيصير فيه هبوط. نعم. مع السقاية حيصير فيه هبوط. وفي نفس الوقت أنت تسقي هذه الطينة. ليش؟ لتبريدها. جميل. قبل الغرس. جميل. إضافة إلى ذلك ملاحظاتك لازم بعد كده تقعد المدة هذه قديش؟ لمدة برضو 10 أيام. جميل. عندك هنا نقطة مرة مهمة، إن كان تجهيزك مع الموسم. نعم. خلاص بعد ما مرت التجهيز ورتبت الحفرة، رتبت معالم الحفرة، بإمكانك شراء الفسائل إن كانت عندك تقلع وتغرس. جميل. أو إن كان جبتها من الخارج. خلاص غرست النخل الآن. في نقطة مهمة وهي نوعية الماء. جميل. نوعية الماء والملوحة. إذا كان الملح عالي عندك في التربة لابد من زراعة شعير. جميل. أنا في رأيي هذا كله من مراحل التهيئة، تجهيز للغرس. جميل. جميل. تجهيز للغرس. طيب. أنا من رأيي إنك أنت تجهز الحفرة قبل الموسم بفترة طيبة. جميل. يعني حول 20 يوم، 25 يوم. أكثر. ليش؟ عشان ولو تأخرت في الغرس في فترة إعدادك للحفر. نعم. وتجهيزها يكون أفضل، بحيث إنك أنت يعني. طيب. جميل. جميل. تغرس وأنت مطمئن. جميل. عشان الوقت الآن غرس الفلاح، غرس مدة السقاية في الأرض الطينية كل كم يوم، والأرض الرملية كم يوم، والأرض المخلطة زي ما تفضلت. هو يعني في الأرض الطينية، الأرض اللي تمسك طين. نعم. تمام. يحرص تماما إنها ما تجف. ليش؟ لأنه إذا جفت يتشقق الطين. إذا تشقق الطين احتمال يدخل هواء للعرق. جميل. إذا يسموها تنسيم، إذا نسم احتمال فساد الصينو وارد. جميل. تمام؟ نعم. فلازم تنتبه لهذه النقطة. الغرس في نقطة مهمة جدا عند الغرس. نعم. ما ينزل الصينو داخل الطين كامل، تحاول يكون الصينو كبير والغرس يتم الثلث في الهواء والثلثين. أيوه، هذه النقطة راح نتقبلها في الأسئلة القادمة. طيب والأرض الرملية السقية. السقية برضو في الأرض الرملية لازم تزيد شوية، لأنه الأرض الرملية تسحب المويه زيادة. يعني مدة الخمسة الأيام أقل. الخمسة الأسابيع الأولى. أيوة. لازم تكون عنايتك زايدة بالصينو. ليش؟ لسبب إنه الصينو هذا يحتاج عناية زي الجنين بالضبط. نعم. زي الجنين بالضبط، لا يحتاج عناية ويحتاج رعاية. نعم. طيب طرق وأساليب حماية النخل الأصنية الجديدة. أيوة. أشوف ناس بالجريد وفي ناس بالخيش، في فإيش الفرق؟ إيش الأفضل بتجربتكم ورأيكم؟ والله هو ما في فرق. نعم. ما في فرق أبدا بين الاثنين، يعني مجرد آراء. في ناس يقول لك الخيش إذا هب غبار وتراب. جميل. يجمع تراب ويجمع غبار. جميل. يمنع التهوية. التهوية عن الصينو. وفي ناس يفضل بالجريد. يرش على الخيش أو الجريد شيء؟ هو أنت إذا كان الجريد تبعك. نعم. إذا كان الجريد من عندك من. نعم. مزرعتك، ما يعني أنت عارف في إصابة ما في إصابة، أنت تعرف الجريد حقك. لكن إذا كان جبت الجريد من برا. نعم. اشتريته أو من وادي. ممتاز. تمام. لازم تحرص ترش الجريد. تمام. قبل تحطه، لأنه احتمال يكون على الجريد في فطريات أو بكتيريا والصينو ضعيف. جميل. ما عنده المقاومة العالية، إلا يعني أي إصابة في الصينو في قلب الصينو ممكن تؤدي إلى التلف أو التعفن. وهذا التعفن أو التلف، التلف طبعا خلاص انتهى الصنو، التعفن قد يؤدي إلى تأخر النمو وقد يؤدي إلى موت الصنو. مدة بقاء الخيش أو الجريد الحماية الأصنية بقاءه قد إيش؟ والله هو حسب يعني مستوى نجاح النمو يعتبر يعني هذا هو المقياس. نعم. لكن في الغالب لا، يعني الصنو خليه جالس ملفوف مغلف محمي بالخيش أو بالجريد أو بالاثنين معا، تمام، حسب المنطقة، يعني حتى التغليف كثافته حسب المنطقة. فإذا كان الجريد إذا كان المنطقة مكشوفة هواء وغبار وتراب وشمس حارة زيد التغليف. المهم بعد سنة يبان يتضح عندك نجاح النمو. جميل. أو عدمه. طيب سؤال أخير، الأصنية بأسلوب القلاعة المتعارف عليه منذ قديم الأزل والغرس بالطرق أو من الفسائل الجديدة المأخوذة من الشركات الأنسجة، فبرأيكم بشكل مختصر أيهما أفضل من ناحية إنتاجية ومن ناحية اقتصادية؟ والله من تجربتي نعم تقريبا ما في فرق بين الاثنين في العمر، ما في فرق. نعم. يعني الصينو اللي بتاخده قلع من الأم، نعم، تمام، أو بتشتري شتلة من شركات، نعم، زي الراجحي زي شركة سبات، غير، تمام، اللي يزرعها بالأنسجة النباتية. نعم. ما في فرق في العمر، لكن في الإنتاج أنا يعني ما واجهت أحد أفاد بأنه في فرق في الإنتاج أو في فرق، يعني الاثنين متعادلين. أشكرك. لكن الفرق في السعر، الفرق في السعر. نعم. تمام. والثقة، يعني أنت بتأخذ من عندهم يقول لك هذا مجدول، هذا صفاوي، هذا خضري، هذا صقعي، بتأخذ وتمشي وتزرع، لكن ما في ما يؤكد. لكن في يعني من مزرعة بتيجي تشوف الأم وهي مثمرة وتحجز الصنو حقك. جميل. السعر طبعا في فوارق كبيرة، تمام، وأما مقاومة الأمراض أو الإنبات أو هذا الاثنين متساويين. نشكر سعادة الأستاذ طه على ما قدم وأفاد، ولنا لقاءات أخرى مع مزيد من الخبراء الزراعيين. شكرا. شوف هنا زي ما تكلمنا هذا الصنو ظهرت عليه بوادر النجاح، خروج القلب. لو طلعنا شوف الحفرة ما شاء الله تبارك الله مجهزة تجهيز كامل، التغليف مستوى جدا ممتاز، التحزيم هذا هو التحزيم. طبعا هنا هذا احنا هنا في المزرعة الجريد حقه، فهو غلف وهو مطمئن زي ما تكلمنا، لكن لو جايب جريد من برا لازم ترش الجريد من باب التأكيد، وهذه بوادر النجاح. الآن بعد يعني خلاص الميزان باقي له أيام ويبدأ، ممكن يفك الصنو، ممكن يفك الصنو، يفك التحزيم ويترك الصنو فترة الخريف فترة الاعتدال يتهوى ويتحرك. إذا ما تم السنة ما هيزيد عليه غير موية، بعد ما يتم السنة ممكن يسمدوا بمخلفات الحيوانات المجهزة المخمر الجاهز، تمام، علشان يعني تتم تغذية الصنو. ومن الأفضل كمان يستنى أكتر، يعني بعد مرور 18 شهر يبدأ في التسميد، طالما أنه نجح ما عليه أي بوادر أي مشاكل خلي الصنو يأخذ راحته. طيب والفسائل الجديدة، الفسائل الصغيرة الجديدة تبع الشركات؟ الفسائل الجديدة حسب تربتك، إذا كانت تربتك فقيرة لا، كيف يظهر للفلاح أنه نجحت؟ تطلع جرايد جديدة؟ إيه طبعا يتحرك نبوها، بوادر النجاح يتحرك القلب. يا سلام. إذا طلعت جرايد جديدة الآن يعني إذا طالعنا هذه بوادر النجاح اقترب، شوف هذا هو ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على سيدنا محمد، هذا هو قلب النخلة، بدأ يتحرك وبدأ يفرد. الحمد لله بدأ يوزع. هذا اسمه الخوص، بدأ الخوص يتحرك خلاص. جميل كده يعني بإذن الله، بإذن الله 95% نجاح تام وتفوق. اللهم تمام الله. في حالات تأخر تمام، هذه سببها ممكن في هذا، بس برضو ما تأثر يعني. وشكرا لكم.